يقول هل من أحرم قبل غروب الشمس ليلة رمضان وطاف وسعى وبعد غروب الشمس هل يكتب له أجر حجة؟ الوارد في الحديث النبوي الصحيحين من اعتمر في رمضان، والعمرة في رمضان لا تكون إلا بعد غروب الشمس، فمن أحرم قبل غروب الشمس آخر ليلة آخر يوم من شعبان فإنه يكون قسم العمرة بين شعبان ورمضان، فلا تكون عمرته واقعة في رمضان، لأن العمرة ليست هي الطواف والسعي، بل مقدمها هو عقد الإحرام في الميقات. فالموافق للسنة إيقاع ذلك كله في رمضان، فإذا أوقعه كله في رمضان رجي له الأجر المذكور في الحديث، وإن لم يوقعه كذلك فإن علمه إلى الله عز وجل، والحكم باعتبار ما جاء في الأحاديث، وأن هذا لم يعتبر في رمضان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.